بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. عرفنا أنه شرع في بيان مواضع الثلاث أو الأحوال الثلاث لإن من حيث الوجوب وجوب الفتح، الأحوال الثلاث من حيث وجوب الفتح وجوب الكسر وجواز الأمرين. وهمزة إن افتح لسد مصدره، هنا لابد من التأويل هنا إما في الأول وإما في الثاني. افتح وجوبا حينئذ يكسر وجوبا أو جوازا. افتح نقول هذا عام مراد به الإباحة فيشمل الواجب والجائز، وقول يكسري حينئذ يكون للواجب فتشمل الأحوال الثلاثة. هذا أولى من أن يجعل البيت خاصا بما وجب في الحالتين فتح و الكسر. وهمزة إن افتح لسد مصدري، لسدي أي لأجلي، كأنه تعليم متعلق بافتح. حينئذ جعل الناظم الضابط هنا في باب فتح همزة إن وجوبا إذا سد مسد أن ومدخوليها المصدر. فكل موضع صح أن يحل المصدر محل إن ومعموليها حينئذ قلنا هذه بالفتح، لأن الأصل نقول هذه هل هي إن أو أن يشتبه. فإذا جاز أن يحل المصدر محل إن ومدخوليها معموليها وصح تسليط العامل من جهة الصناعة العربية عليها على المحل، حينئذ وجب فتح همزة أن. وهذا يكون في تسع مواضع بالاستقراء، قد يزيد بعضها لكنه قليل، لكن المشهور هو تسع مواضع. الأول أن يكون فاعلة، ثاني أن يكون نائب فاعل، ثالث أن يكون مفعولا به لغير قول محكي، ورابعا أن يكون في موضع جر بحرف الجر، والخامس أن يكون في موضع مبتدأ مؤخر، والسادس أن يكون في موضع خبر مبتدأ، والسابع أن يكون في موضع المضاف إليه والثامن أن يقع معطوفا على شيء من ذلك. إذا عطف على أن مفتوحة بإن نقول هنا يفتح. لماذا؟ لأن الأصل اتحاد ماذا؟ المعطوف والمعطوف عليه. حينئذ إذا عطف إن على أن نقول الأصل فيه أن يكون الثاني الذي بعد حرف العطف أن يكون بالفتح، من باب ماذا؟ عطف المفرد على المفرد. والتاسع والأخير أن تكون مبدلة من شيء من ذلك، أيضا البدل يكون حكمه حكم المبدل منه. فهذه مواضع تسعة يكون فيها وجوب فتح همزة إن، حيث تكون بأن، ويؤول أن وما دخلت عليه بمصدر. وعبر الناظم بمصدر لماذا؟ لأنه قد يحل المفرد، قد تحل أن موضع المفرد ويجب كسر همزة إن. ظننت زيدا إنه قائم، ظننت فعل فاعل، وزيدا مفعول به، وإنه قائم. نقول الجملة هذه حلت محل ماذا؟ المفعول الثاني. والأصل في المفعول الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا. إذا حلت محل المفرد، قالوا هنا يمتنع فتح همزة إن، فلا يقال أنه فاضل، ظننت زيدا أنه فاضل. لماذا؟ قالوا لأنه إذا فتحت همزة إن صار أنه فاضل أولت بمصدر، والمصدر لا يقع خبرا عن اسم العين. ظننت زيدا قياما، هذا قلنا لا يقع إلا على التأويل، والأصل عدم التأويل، لذلك امتنع ما ذكرناه. إذن أن تكون في موضع فاعل كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. يكفي هذا فعل مضارع، فاعله غير مذكور، وصح أن نجعل أنزلنا أولم يكفهم أنا أنزلنا أننا، هذا الأصل صح جعل أن ومعموليها فاعلا، تسلط عليه العامل والصناعة العربية لا ينافيها ما ذكرناه، حينئذ وجب فتح همزة أن. أولم يكفهم إنزالنا، هذا الموضع الأول. قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي هذا مغير الصيغة، استماع أوحي أنه استمع، أين نائب الفاعل لأوحي؟ ما نقول أنه سمع أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر في محل رفع نائب فاعل، ولذلك الإعراب كما سبق المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه يكون محليا على الصحيح ولا يكون تقديريا ما قال به بعض النحاة. الثالث أن يكون ماذا؟ في موضع مفعول به غير محكي بالقول. غير محكي بالقول ماذا؟ لأن القول وما تصرف منه ينصب مفعولا به، هذا الأصل. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، هذه واجبة الكسر أو حكيت بالقول، إذن هو مفعول به لكنه واجب الكسر، حينئذ لابد من استثنائه في هذا الموضع. نقول أن تقع في محل مفعول به غير محكي بالقول، ولا تخافون أنكم أشركتم، لا تخافون إشراككم، لا تخافون إشراككم، حينئذ أنكم أشركتم، نقول هذه واجبة الفتح. لماذا؟ لأن تخافون يطلب مفعولا به، يطلب مفعولا به، وإذا طلب مفعولا به حينئذ لابد من أن يتسلط العامل على إن، فيجب فتحها لأن هي التي تؤول بمصدر. ولا تخافون أنكم أشركتم، أي لا تخافون إشراككم. الموضع الرابع أن تكون في موضع حرف جر، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك هذا مبتدا، أين خبره؟ ذلك بأن الله هو الحق، هنا الشاهد ليس في كونه مبتدا وكذا، شاهد في دخول الباء على أن، الأصل بإن، لكن إذا سبق إن بحرف الجر وجب فتحها، حينئذ صار مدخول إن ماذا؟ في محل جر، وهذا لا يناسبه إلا أن يكون مفردا، فتعين أن يكون مفردا، وإنما يكون ذلك بفتح همزة أن، وإلا الأصل هو إن بإن، نقول بإن الباء حرف جر لا تدخل على الجملة، لأن إن هذه جملة مستقلة، إن زيدا قائم الأصل وزيد قائمة، زيد قائمة، إذا قيل مررت أو جاء إن نعم ذلك بأن الله، ذلك بأن الله، نقول الأصل بإن الله، لكن الباء لا تدخل إلا على مفرد وهو اسم، وإن جملة، حينئذ نقول لابد من أن نأتي بهذا في هذا الموضع بما يصح تأويله بمصدر، ولا يكون كذلك إلا بوجوب فتحة أو فتح همز إن، صارت أن، ذلك بأن الله هو الحق. الخامس أن تقع في موضع مبتدا، هذا المبتدا مؤخر، فلولا أنه من المسبحين، فلولا أنه من المسبحين، ها أين المبتدا؟ أين المبتدا؟ لولا ما سبق أنها من علامات الأسماء، وأن يقع بعدها مبتدا، وبعد لولا غالبا حتم الخبر حتم، إذن فلولا أنه من المسبحين، فلولا كونه من المسبحين، فلولا كونه من المسبحين، إذن كونه نقول هذا مبتدا، تقع في موضع مبتدا مؤخر. ومن آياته أنك ترى الأرض، أنك ترى الأرض، ومن آياته رؤيتك، ومن آياته جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، أنك ترى الأرض، رؤيتك الأرض، صار ماذا؟ في موضع مبتدا، في موضع مبتدا. أن تقع في موضع خبر، وذلك بشرط أن يكون المبتدا غير قوله، يعني ليس قولا، ليس شيئا يلفظ، بل هو أشبه ما يكون بالعين اسم ذات، وبشرط أن لا يكون خبر أن صادقا على ذلك المبتدا، بشرطين، أن لا يكون المبتدا قول، ثم أن يكون هذا المبتدا لا يصدق عليه خبر إن، لا يصدق عليه يعني لا يكون فردا من أفراد خبر إن، فإن كان كذلك حينئذ انتقض الشرط. ظني أنك مقيم معنا، ظني أنك مقيم معنا، ظني هذا ليس بقول، إنما هو عمل، ظن عمل بالقلب، ظني إذا ليس بقول. أنك مقيم، مقيم معنا اليوم، هذا ليس صادقا على، لأن الظن قائم بي أنا، ومقيم معنا هذا قائم بمن؟ بغير المتكلم الذي هو الظان، بغير الظان، حينئذ ليس المبتدا فردا من أفراد خبر أن، حينئذ يجب ماذا؟ فتح همزة أن. أن تقع في موضع المضاف إليه السابع، إنه لحق مثل ما تقدير ها إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقكم، لأن مثل هذه تلازم الإضافة، سيأتي معنا أنها من الملازمة للإضافة. ثامن أن تكون معطوفة على شيء تعين فيه أن يكون أن بالفتح. اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يعني اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم، تفضيلي إياكم يعني عطفت على مفرد، هذا المراد. التاسع أن تقع في موضع البدل، يعني مبدلة من شيء سابق وهو مفرد. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى، وإذ يعدكم الله إحدى، إحدى هذا مفعول به، وكونها لكم نقول أنها لكم، كونها لكم، كونها لكم، هذا بدل اشتمال من إحدى. هذه المواضع التسع نقول يجب فيها فتح همز إن، فتقول أن فتؤول بمصدر، تؤول بمصدر. وعرفنا كيف نأتي بالمصدر، ننظر إلى خبر أن، إن كان مشتقا حينئذ جئنا بالمصدر مضافا إلى اسم أن، وإذا كان جامدا حينئذ جئنا بالكون أو بالمصدر الصناعي والمشهور الكون. ظننت أن زيدا أسد، ظننت كون زيد أسدا، أسدا، فتأتي بالجامد تنصبه على أنه خبر للكون. أو ظننت أسدية زيد، هذا يسمى ماذا؟ مصدر صناعي مولد ليس قياسي. وفي سوى ذاك اكسري، وفي سوى ذاك اكسري يعني واكسري في سوى ذاك، ذاك ما هو؟ الذي لا يحل المصدر محله، الذي لا يؤول بالمصدر، حينئذ وجب فيه الكسر، وجب فيه الكسر على الأصل، أي أدم الكسرة، أدم الكسرة، ولأنه الأصل. إذا قيل اكسري هي مكسورة في الأصل، إذا جعلنا إن هي الأصل وأن هي الفرع، حينئذ لا نقول اكسري بمعنى جدد له الكسر، وإنما أدم الكسرة، هذا المراد. هذا من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا يعني ها الآن مأمور به هنا المداومة. يا أيها النبي اتق الله، اتق، قالوا الأمر الأصل فيه طلب ما لا حصول له، يعني الذي لم يحصل، هذا الأصل فيه. كيف نوجه يا الذين آمنوا آمنوا؟ الحاصل لا يؤمر به، الحاصل لا يؤمر به. يا أيها الذين آمنوا ها لازموا الإيمان، أو اثبتوا على الإيمان، أو دوموا على الإيمان، حين المداومة هي المأمور بها وهي شيء غير موجود. يا أيها النبي اتق الله، هذا فعل أمر، كيف نقول وتحصيل شيء لم يقع؟ والمراد به دم على التقوى، هذا معدوم، حينئذ لا بأس بكونه مأمورا به. وفي سوى ذاك اكسري، هي مكسورة في الأصل، نقول آدم الكسرة، فالمأمور به حينئذ يكون ماذا؟ المداومة. والمواضع التي يجب فيها كسر همزة إن عد الناظم هنا منها ستة، ستة في الجملة، وهي عشر عند التفصيل. فاكسري، فاكسر في الابتداء، وقلنا المراد بالابتداء هنا ابتداء جملتها، إما حقيقة وإما حكما، حقيقة أو حكما، يعني أن تقع إن في أول الكلام، وليس المراد أول الكلام أول النطق، لا، المراد أول الجملة، سواء كانت في أثناء الكلام أو في أول الكلام، يعني أول ما ينطق به إن، أول ما تكلم إن أعطيناك الكوثر، هذا لم يسبقه شيء أو سبقه شيء، ثم هذه إن في أول جملة، نقول هذا يجب فيها كسر الهمزة، وهي في أول الكلام، في أول الكلام بحسبه. إذن نقول أول الكلام المراد به ولو في الأثناء، حينئذ المراد ابتداء الجملة التي هي فيها، وهذا ذكرنا أنه يدخل تحته ما سبق بألا الاستفتاحية، ألا إن أولياء الله، كذلك ما سبق بحيث، حيث إن زيدا جالس، لأنه في أول الجملة، وإذ كذلك في أول الجملة، وإذا أخبر عن اسم ذات زيد إنه فاضل، نقول إن وجب الكسر، لأنه لا يخبر ها بالمصدر الذي هو اسم معنى عن العين، حينئذ لا بد من كسر همزة إن. هذه أربعة مواضع، أربعة مواضع. وفي بدء الصلة، يعني في أول جملة الصلة، سواء كانت اسما موصولا حرفيا أو اسميا، مررت برجل إنه فاضل، نقول هذا جملة، هذا مررت بالذي إنه فاضل، مررت بالذي إنه فاضل. ما إن مفاتحه وجب كسر همزة إن، وحيث إن اليمين مكملة، هذا الموضع الثالث الجملة مراد أنها تقع مكملة لليمين، وذلك إذا وقع جواب القسم، جواب القسم. وقلنا يدخل تحت هذه الصورة ثلاث صور: ما ذكر فعل القسم مع اللام، ما حذف فعل القسم مع اللام، يعني دخول اللام على خبرنا، ما حذف فعل القسم مع عدم اللام، مع عدم اللام. إذن الصور ثلاثة. لو نظرنا إلى القسم مع اللام، الصور أربعة من حيث هي: إذا دخلت اللام على خبر إن، وجود اللام نقول وجب كسر همزة إن بقطع النظر عن كون الفعل ملفوظا به أو محذوفا. إذن العبرة بماذا؟ وجود اللام. طيب، قد لا توجد اللام، ثم قد يوجد الفعل أو يحذف. إن حذف الفعل كذلك وجب كسر همزة إن، إن ذكر الفعل مع عدم دخول اللام هذه يجوز فيها الوجهان بالإجماع كما سيأتي. إذن صور كم؟ ثلاثة. النظر فيها إذا أردت حفظها تنظر إلى اللام، إن دخلت اللام على خبر إن وجب الكسر سواء ذكر الفعل أم حذف. إن حذفت اللام لم تدخل في خبر إن، حينئذ إما أن ينكر الفعل أو يحذف. إن حذف الفعل وجب الكسر على مذهب البصريين، وخطأ الكوفيين في ذلك جواز الفتح. وإذا ذكر الفعل مع عدم اللام جاز فيه الوجهان كما سيأتي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله إنهم لمنكم، نقول إنه واجبة الكسر. لماذا؟ لأن اللام دخلت وذكر الفعل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان يجب كسر همزة إن. لماذا؟ لأن اللام دخلت في خبر إن، لم يذكر الفعل هنا، والعصر هذا نائب ليس فعلا، حينئذ وجب الكسر بالإجماع، إجماع الكوفيين والبصريين في هاتين الحالتين. بقي ماذا؟ حالة واحدة، وهي فيما إذا حذف الفعل واللام، حينئذ وجب كسر على الصحيح: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. نقول واجبة الكسر لأنها مكملة لليمين، يعني جواب القسم. أين القسم؟ الفعل محذوف. أين اللام؟ لم توجد عندنا لام. هذه ثلاثة صور نقول واجبة الكسر، وهي داخلة في قوله: وحيث إن، هذا مبتدا، مكملة ليمين، يعني واقعة جواب القسم. قال ابن هشام: ولو أضمر الفعل أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا. ضبط لنا الثلاث صور في هذه الكلمة: لو أضمر الفعل أو ذكرت اللام وجب الكسر إجماعا. أضمر الفعل هذا لا إشكال فيه، أو ذكرت اللام تعين الكسر. أضمر الفعل وذكرت اللام أو حذفت. أضمر الفعل أو ذكرت اللام حينئذ تعين الكسر إجماع. لو أضمر الفعل يعني لم يذكر، حذف، أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا. بقي حالة واحدة هي التي سيأتي في موضعها: أو حكيت بالقول قال إني عبد الله، كل إن بعد قول ومادته قول وما تصرف منه، حينئذ نقول واجب الكسر، وهو مفعول به ومستثنى من ولا تخافون أنكم أشركتم. هناك مفعول به ليس للقول، وهنا مفعول به للقول. أو حلت محل حال سواء كانت بالواو بعد الواو أو لا، حينئذ يجب كسر همزة إن، لأننا لو فتحناها لكان مصدرا، والمصدر لا يقع حالا قياسا، وإنما هو سماعي ولا يقاس عليه مع كثرته. كزرته وإني ذو أمل، يعني والحال إني ذو أمل، ولكن لا تؤول هنا بمصدر، وإنما هو جملة في محل نصب. وكسروا أيضا من بعد فعل علق باللام، وهذا سيأتي في باب ظن وخواته، باب التعليق. إذا علقت باللام على جهة الخصوص حينئذ حكمنا على إن بالكسر. لماذا؟ لأنك تقول كعلم إنه لذو تقى والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله. التعليق يكون العمل في المحل لا في اللفظ، يكون في المحل لا في اللفظ، حينئذ تكون اللام من المعلقة. سأت هذا في محله. هذه 6 مواضع على جهة الإجمال، وعشرة على جهة التفصيل، لأن قوله فاكسر في الابتداء هذا يدخل تحته كم؟ قلنا إما حقيقة إنا فتحنا لك، وإما أن يسبقها الجملة على الاستفتاحية على إن أولياء الله، والواقع بعد حيث، والواقع خبرا عن اسم الذات نحو زيد إنه قائم كذلك، والواقع بعد إذا، والواقع بعد إذا، وهذه بعضهم لا يذكرها الواقع بعد إذا. بعد إذا فجاءة أو قسمي للام بعده بوجهين نمي، هذا هو الحالة الثالثة، وهي ما جاز فيه الوجهان، ما جاز فيه الوجهان، يعني يجوز فيه الكسر، كسر همزة إن وفتح همزة إن، لكن لا في محل واحد باعتبار واحد، لأنهما متناقضان، هذا جملة هذا مفرد، لكن باعتبار معنى يجوز كسر همزة إن، وباعتبار معنى آخر، فليس المراد أنه معنى واحد ويجوز فيه الكسر والفتح، لا، ليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم يجوز أن يحل المفرد محل إن، ويجوز أن يكون جملة، فباعتبار كونه جملة المعنى يختلف عن كونه مفردا. إذن ليس المراد هنا كون هذه الحالة يجوز فيها الوجهان أنه في معنى واحد وفي جملة واحدة باعتبار واحد، لا، وإنما باعتبارين مختلفين، إن نظرت إلى جهة جاز لك الفتح، وإن نظرت إلى جهة أخرى اعتبار آخر جاز لك الكسر، والمراد أنه لا يتعين واحد من النوعين، فيرجح الكسر مع جواز الفتح، ويرجح الفتح مع جواز الكسر، ولا يلزم أحد به أحد الطريقين. بعد إذا فجاءة أو قسم للام بعده بوجهين نمي، بوجهين نمي، بعد هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله نمي، نمي هذا مغير الصيغة يعني نسب، والضمير هنا يعود إلى الهمز، إلى الهمز، هو الهمز الذي نسب أي همز إن لقطع النظر عن كونه مفتوحا أو مكسورا، نسب ماذا؟ بعد إذا فجاءة نسب بوجهين، ما هما الوجهان؟ الفتح والكسر نظرا لموجب كل منهما لصلاحية المقام لها على سبيل البدل، لا على سبيل الاجتماع معا، بل على سبيل البدل، إن جاز ورجحنا الفتح امتنع الكسر في نفس الوقت، وإن رجحنا الفتح حينئذ امتنع الكسر، فلا يجتمعان في موضع واحد باعتبار واحد، لا، وإنما الجهة منفكة، نظرا لموجب كل منهما لصلاحية المقام لها على سبيل البدل، فموجب الكسر مع إذا مثلا، مع إذا الفجائية اعتبار إن ومعموليها جملة، اعتبرناها ماذا؟ جملة بلا احتياج إلى تقدير خبر، ومع فعل القسم اعتبار ذلك جعله جواب القسم، وموجب الفتح مع إذا الفجائية اعتبار ذلك مفردا، فرق، موجب الكسر مع إذا الفجائية كونها جملة، وموجب الفتح يعني الذي يقتضي الفتح كونه مفردا، وفرق بين الجملة والمفرد، إذن لا يجتمعان في موضع واحد، وإنما نقول يجوز الفتح والكسر بعد إذا الفجائية على سبيل البدل، على سبيل البدل يعني لا على سبيل الاجتماع معا في وقت واحد، وموجب الفتح مع إذا اعتبار ذلك مفردا مبتدأ مع تقدير الخبر، ومع فعل القسم اعتبار تقدير الخافر، سيأتي هذا. بعد إذا فجاءة، إذن إذا وقعت إن بعد إذا فجاءة يقصد بها الفجائية التي يدل على أن ما بعدها وقع بغتة، حضرت فإذا الأسد يعني باغتني الأسد، هذه إذا تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية يعني ما بعدها وقع فجأة، فإذا وقعت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها الوجهان، الكسر على اعتبار والفتح على اعتبار آخر. خرجت فإذا إن زيدا قائم. خرجت فإذا يعني بعد خروج تفاجأت بماذا؟ إن زيدا قائم. إن زيدا قائم يجوز الكسر على ماذا؟ على اعتبار أن إن جملة مستقلة، يعني كأنه قال خرجت فإذا زيد قائم، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، وإنما أدخل إن على زيد قائم من باب ها إن وأن للتوكيد، من باب التوكيد فقط، ليس فيه شيء جديد. خرجت فإذا إن زيدا قائم، نقول إذا كسرنا جعلنا ما بعد إذا الفجائية جملة. ما معنى جملة؟ بمعنى أنها جملة مستأنفة مركبة من مبتدأ وخبر. خرجت فإذا زيد قائم، لماذا جئنا بإن؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد، يعني تقوية النسبة، نسبة الخبر إلى الاسم. والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، إذن لا إشكال في من كسرها. ومن فتحها خرجت فإذا أن زيدا قائم، وأن هذه قلنا في قوة المصدر، كأنه قال خرجت فإذا قيام زيد، قيام زيد، إذن ليس بجملة وإنما هو مفرد. حينئذ كيف نفعل؟ فنقول قيام زيد هذا ينظر إليه باعتبار إذا الفجائية، هل هي اسم أم حرف؟ هل هي اسم أم حرف؟ فيه خلاف بين النحاة، والصحيح أنها حرف. وإذا كانت حرفا حينئذ لا يصلح أن يكون خبرا عن قيام زيد، يصلح أو لا يصلح؟ هل يصح أن نقول خرجت فإذا قيام زيد قيام مبتدأ وإذا خبر مقدم؟ ما يصح. لماذا؟ لأن إذا الفجائية حرف. إذا ماذا نصنع؟ إما أن نجعل قيام زيد مبتدأ لخبر محذوف، أو نجعله خبرا لمبتدأ محذوف، قدر هذا أو ذاك، قدر هذا أو ذاك. إما أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف. وإذا على القول بأن إذا اسم حينئذ صارت ماذا؟ صارت ظرفا. وإذا كان كذلك حينئذ لا يصلح أن يكون مبتدأ، بل يتعين أن يكون خبرا مقدم وقيام زيد مبتدأ مؤخر على الوجهين، فيصير حينئذ أن زيدا قائم في قوة المفرد وهو قيام زيد. إن جعلت إذا ظرفية فهو مبتدأ خبره ما قبله، خبره ما قبله. فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد، ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، خرجت فإذا قيام زيد موجود، قيام زيد موجود، فجعلت قيام مبتدأ والخبر محذوف، والخبر محذوف. ولو قلت فإذا الشأن والأمر قيام زيد، جعلت قيام خبر المبتدأ محذوف، يجوز فيه الوجهان. والصحيح أن يقال بأنه لا يجعل إذا خبرا مقدم لأنها حرف، والحرف لا يسند إليه ولا يكون مسندا، وإنما قيام زيد إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ والخبر حينئذ يكون محذوفا. ولذلك قال ابن عقيل هنا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، لكنه لم يرشد إلى أن الخلاف مبني على إذا من حيث الحرفية والاسمية، تنبه لهذا. خرجت فإذا إن زيدا قائم، عرفنا إذا كسرها أنها جملة ولا إشكال فيه. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا قطعا، هذا لأن مؤولة بمصدر ولا إشكال، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية، هذا بناء على ماذا؟ على أنها اسم ظرف زمان أو مكان، قيد على شرح. والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد، وهذا التقدير مرجوح لأنه مبني على أن إذا اسم وليست بحرف، مبني على أن إذا اسم. فإذا قيام زيد إذا خبر وقيام زيد مبتدأ مؤخر، ونقول هذا ضعيف. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود، وهذا أرجح. لماذا؟ لأننا جعلنا إذا حرفا حرفا. ويجوز أن يكون العكس، فإذا الشأن والحال قيام زيد، فقيام هذا خبر لمبتدأ محذوف. ومما جاء بالوجهين قول الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. إذا إنه هذا لا إشكال فيه بالكسر، فجعلها جملة مستأنفة، إذا هو عبد القفا واللهازم لا إشكال فيه. وعند الفتح حينئذ نقول في خبره الوجهان المذكوران، لا ليس بالخبر، في المصدر الوجهان المذكوران، إما أن يكون مبتدأ خبره محذوف أو بالعكس، ولا نجعل إذا أنها خبر مقدم وما بعده المصدر مبتدأ مؤخر، لأن هذا مبني على قول مرجوح. والتقدير على الأول، فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته هذا خبر مبتدأ مؤخر، وإذا خبر مقدم، هذا على القول الآخر. وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة، عبوديته صار مبتدأ خبره محذوف وهو موجودة. وإذا عكست قلت فإذا الشأن والحال عبوديته، جعلت عبودية خبر لمبتدأ محذوف. إذن تفتح همزة إن وتكسر بعد إذا الفجائية، إذا كسرناها جعلناها جملة مستأنفة ولا إشكال، وإذا فتحناها حينئذ تؤول بمصدر يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، إما يكون مبتدأ لخبر محذوف أو يكون خبرا والمبتدأ محذوفا. وأما جعل إذا خبرا مقدما يقول هذا فيه ضعف. هذا هو الموضع الأول، بعد إذا فجاءة، إذا يعني تدل على فجائية، هذا من إضافة الدال إلى المدلول. بعد إذا فجاءة أو للتنويع والتقسيم، أو قسم لا لام بعده، يعني يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم، ظاهر كلام الناظم هنا لو جعلناه على ظاهره قال لا لام بعده أو قسمي لا لام بعده. لا لام بعده قلنا هذا يحتمل وجهين، إما مع ذكر الفعل أن يكون ملفوظا به، وإما أن يكون محذوفا. ظاهر كلام الناظم العموم يشمل النوعين، لكن لابد من تقييده ليصير ماذا موافقا لما ذكرناه من الصور الأربعة، وهو أنه يعني صورة واحدة، وهي إذا ذكرت لفظ بالفعل وعدمت اللام. هذه الحالة بالإجماع يجب في بالإجماع يجوز فيها الوجهان، إذا لفظ بالفعل نطق به تلفظ به وجد ذكر واللام محذوفة لا لام بعده، حينئذ بالإجماع يجوز فيه الوجهان، فتح همزة إن وكسرها أو قسم. إذن أو بعد فعل قسم ظاهر، من أجل أن يوافق ولا نعمم، لقلنا قسم بعد قسم هذا عام يشمل ماذا؟ يشمل القسم المذكور والقسم المحذوف. ولك أن تقول قسم هذا نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا يعوم، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى مقيد خارج، ونقول قسمي ظاهر كأنه وصف بصفة محذوفة للعلم به لأنه مجمع عليه، حينئذ حذف النعت، وسيأتي معنا أن النعت إذا علم جاز ماذا؟ جاز حذفه. أو قسم يعني أو بعد فعل قسم ظاهر لا لام بعده، لا هذه نافية للجنس، ولام اسمها وبعده هذا خبرها. إذن لو قيل حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر، هكذا قال ابن عقيل مثل لما أراده الناظم على ظاهره، بمعنى أنه يشمل أو قسم الفعل الملفوظ والفعل المحذوف، وسبق أن ثم خلافا سابق وهو أنه إذا حذف الفعل ولم تذكر اللام قلنا مذهب الكوفيين الفتح، ومذهب البصريين وجوب الكسر وحكوا الإجماع عليه، وخطاهم سيوطي في جمع الجوامع. قال غلط خطأ، لو اعتبرنا الخلاف سرى عليه ابن عقيل هنا على عدم التخطئة، وإذا قلنا بالتخطئة حينئذ أو قسم لابد من تقييد بأنه ظاهر لنخرج الحالة التي قلنا أخطأ فيها الكوفيون. قال ابن عقيل هنا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقع جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم، حلفت ذكر الفعل هنا، أو قسمي ظاهر أن زيدا قائم، إن زيدا قائم يجوز فيها الوجهان. على الكسر جعلنا ماذا؟ على الكسر نقول جعلنا الجملة جواب القسم، لأن الحلف حلفت هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب القسم. ما هي جملة جواب القسم؟ إذا كسرنا إن زيدا قائم هي جملة الجواب، وإذا فتحنا حينئذ صار مفردا، وإذا صار مفردا لا يصلح أن يكون جوابا للقسم، حينئذ يقال فيه أنه منصوب بنزع الخافض يعني على تقدير حرف الجر، وجملة القسم قد دل عليه المذكور. قال هنا وقد روي بالفتح والكسر، الكسر على أن اسمها والخبرها جواب القسم، والفتح على أساس أن المصدر على نزع الخافض، على نزع الخافض، أقسم بالله على أن زيدا قائم، ويكون مغنيا عن جواب القسم. هذه الجملة تكون مغنية عن جواب القسم، لماذا؟ لأن جواب القسم كالخبر إذا دل عليه شيء ملفوظ به موجود حينئذ يستغنى به عنه، يجوز حذفه إذا علم جاز حذفه، حذف ما يعلم جائز، ومنه جواب القسم. وروي بالفتح والكسر قوله أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أو تحلفي هنا لفظ بالفعل أني، وقعت أن بعد فعل القسم وهو ملفوظ به، يجوز فيه الوجهان، روي بالوجهين أني وإني، إني على أنه جواب القسم كذلك، وبالفتح على أنه مصدر مجرور بحرف الجر. أو تحلفي على على أني، أو تحلفي على أني كذا، يعني على مدخولي، كيف نقدر هنا؟ على أني أبو ذيالك الصبي، على كوني، على كوني أبي ذيالك الصبي، حينئذ نقول كوني هذا اسم مجرور بعلى، اسم مجرور بعلى، وهذا بعضهم لا يرتضيه، لماذا؟ لأن على حرف جر ويكون ما بعده مجرور، والأصل في حرف الجر أنه لا يعمل محذوفا، حينئذ يجعله مفعولا به منصوبا بلا واسطة، بلا واسطة حرف الجر. ففي وجهان، على كوني كذا حينئذ صار مجرورا بحرف الجر محذوفا، وإذا كنا حرف الجر ضعيف فلا يعمل محذوفا حينئذ جعلناه مفعولا به بدون واسطة. أو تحلفي بربك العلي أني، يروى بالكسر على جعلها جوابا للقسم، وبالفتح على جعلها مفعولا لا بواسطة نزع الخافض أي على أني، هذا قول، وبعض يرى أنها على نزع الخافض يعني حرف جر محذوف، هذا فيه كلام. قال ابن عقيل مقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، هذا ظاهر عبارته، نعم صحيح هذا، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير ملفوظ، هذا عام، لكن قلنا غير الملفوظ هذه يجب كسر همزة إن فيها وحكي الإجماع عليها، حينئذ لابد من تقييد كلام الناظم بما ذكرناه سابقا. بعد إذا فجاءة موضع الثاني، أو قسم يعني أو بعد فعل قسم ظاهر لا لام بعده بوجهين نمي، جاز فيه الوجهان الفتح والكسر. مع تلو فالجزاء، مع تلو فالجزاء يعني وبعد، هذا ليس بعد، ومع معطوف على بعد، بعد إذا فجاءته، ومع تلوي فالجزاء، فالجزاء كلاهما مقصوران للضرورة، مع تلوي فائي الجزاء، فائي الجزاء، بمعنى أنه إذا وقعت إن بعد فائي جزاء جاز فيها الوجهان. وهل هو كل فائي جزاء ولو كانت في جواب اسم شرط أو حرف شرط؟ جواب لا، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما كان الشرط اسما، وأما إذا كان حرفا فلا يتعين فيه الكسر. جواز الوجهين بعد فاء الجزاء مقيد بما إذا كان الشرط بالاسمه، وأما إذا كان بالحرف فليس إلا الكسر، ليس إلا الكسر. نحو وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. فإن نقول وقعت بعد فاء الجزاء، هل يجوز فيه الوجهان؟ لا، لأنها وقعت بعد شرط وهو حرف إن كذلك. وأما إذا وقعت بعد اسم شرط حينئذ يجوز فيها الوجهان. نحو من يأتيني فإنه مكرم، من يأتيني من اسم شرط، يأتيني فعلها، فإنه مكرم، وقعت إن بعد فاء الجزاء، حينئذ نقول يجوز فيه وجهان. على الكسر ما هو؟ ها واضحة، إذا كسرنا جعلناه جملة، فإنه مكرم، فإنه مكرم، إذا جعلنا جملة الجواب جملة ولا إشكال فيه، واضح بين كأن قال فهو مكرم، وأكدنا الخبر من أجل تقوية النسبة تأكيد. وإذا فتحنا من يأتني فأنه مكرم، إذن صار ماذا؟ صار مفردا. وإذا صار مفردا حينئذ لا يصح أن يقع جملة الجواب جواب الشرط، لا يصلح أن يقع جواب الشرط، كأنه قال من يأتني فالإكرام، فالإكرام هذا مفرد ولا يصح أن يقع جوابا للشرط، إذن لابد من خبر محذوف ويجعل الملفوظ مبتدأ، أو بالعكس نجعل الموجود مبتدأ والخبر محذوف، أو بالعكس. إذن من يأتني فإنه مكرم، فإنه مكرم، من يأتني فإكرامه موجود، فإكرامه موجود، جعلناه ماذا؟ مبتدأ حذف خبره. من يأتني فجزاؤه الإكرام، جعلناه خبر مبتدأ محذوف. إذن يجوز الوجهان فيما إذا وقعت إن بعد فالجزاء بشرط أن يكون اسم الشرط هو الذي وقع الجواب فيه، وقعت الجملة في جوابه، فيجوز الكسر على جعلها جواب الشرط، ويجوز الفتح ثم تؤول بمصدر، فإما أن يكون المصدر خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون مبتدأ خبره محذوف كما ذكره هنا في الحاشية. منه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم، قرأ بي بالوجهين، فإنه بالكسر يعني فهو غفور رحيم لا إشكال فيه، وإنما جاء بإن من أجل التأكيد، وعلى الفتح فأنه غفور رحيم، فأنه فالغفران كائن له، أو فجزاؤه الغفران، فيكون ماذا؟ إما يكون خبرا مبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ لخبر محذوف. فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها مصدر مبتدأ خبره محذوف فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا مبتدأ محذوف التقدير فجزاؤه الغفران، جزاء الغفران، هذا التقدير أجود. مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، هذا الموضع الرابع الذي يجوز فيه الوجهان. وذا أشار إليه الحكم وهو جواز الوجهين الفتح والكسر. وذا يطرد مطرد يعني يوجد كلما وجد المذكور، الشروط المذكورة. وذا يطرد يعني الوجهان جواز الوجهين في نحو خير القول إني أحمد خير القول إني أحمد خير القول أني أحمد. هذه ضبطوها بماذا؟ قالوا كل موضع وقعت إن فيه خبر قول كل موضع وقعت فيه وقعت إن فيه خبر قول وكان خبرها قولا والقائل واحد. إن وقعت خبر قول بالمراد بالقول ليس لفظ القول وإنما الكلام وما يكون من مادتها قول لفظ كلام جملة نحو ذلك. ليس المراد مادة القول وإنما المراد به ما يدل على الكلام. وخبر إن كذلك قول خبر إن كذلك قول والقائل واحد. ثلاث شروط: قائل واحد، مبتدأ قول، خبر إن قول، والناطق المتكلم واحد. حينئذ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. خبر قول أي ما بمعنى القول سواء كان من مادة القول أو الكلام أو أحدهما. نحو ماذا؟ خير القول إني أحمد الله. خير القول، خير هذا أفعل تفضيل والقول مضاف إليه، خير مبتدأ والقول مضاف إليه، ونحن نقول يشترط في أن يكون مبتدأ ماذا؟ قولا. وأفعل التفضيل بعض المضاف إليه، بعض المضاف إليه بمعنى أن القول هو الذي يكون خير، فحينئذ اكتسبت المادة من جهة المعنى بإضافته إلى القول. وإلا في الأصل أن خير هذا مباين للقول لأنه أعم يشمل القول وغيره. حينئذ نقول أفعل التفضيل إذا أضيفت إلى شيء فهي بعضه، إن أضيفت إلى معنى فهي معنى، إن أضيفت إلى جثة فهي جثة، إن أضيفت إلى عمل فهي عمل، إن أضيفت إلى قول فهي قول. هذا المراد هنا. إذن خير القول نقول اسم التفضيل إذا أضيف، فاسم التفضيل بعض ما يضاف إليه. خير القول إذا المبتدا قول إني أحمد الله. إني إن واسمها أحمد الله، أحمد الله هذا قول كذلك يقع باللسان، إذن وجد فيه الشرطان. خير القول قولي أنا إني أحمد الله، حينئذ نقول الفاعل واحد، الفاعل واحد إني أنا أحمد الله. حينئذ نقول بهذه الشروط الثلاثة يجوز فيه الوجهان في إن: إني أحمد الله وأني أحمد الله. إذا قلت إني أحمد الله على الجملة لا إشكال فيه، جعلتها خبرا عن القول، خير القول إني أحمد الله، إني أحمد الله، فكأنك أكدت الجملة وهي مؤلفة من مبتدأ وخبر بإن، والجملة تكون استئنافية. ومن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، خير القول حمد الله. فحمد الله هذا وقع ماذا؟ وقع خبرا عن المبتدأ لأنه في قوة المصدر. خير القول أني أحمد الله، مثل لو قال زيد أني فاضل على قول من جوزه، والجمهور على المنع. زيد أني فاضل أو أنه فاضل، فأنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر عن المبتدأ، هذا مثله. حينئذ نقول خير القول أني أحمد الله، خير القول حمد الله، فجعله خبرا للمبتدأ المذكور. والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدا وحمد الله خبره. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، حينئذ يكون الإخبار بالجملة لقصد الحكاية، كأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، أي هذا اللفظ. وهذا صار مثلها خير القول إني أحمد الله، فكأنه قال هذا اللفظ هو خير القول. فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره. إذن بهذه الشروط الثلاثة نقول يجوز فيها الوجهان، إما الكسر وإما الفتح. إن جعلناها مكسورة فهي جملة خبر عن المبتدأ، وإن فتحناها حينئذ صار الإخبار بالمفرد عن الجملة، بالمفرد عن عن الجملة. إذا انتفى القول الأول حينئذ انتفى الشرط. لو قال عملي إني أو أني عملي ولم يقل خير القول أو قولي. إذا انتفى القول الأول فالفتح متعين، عملي أني أحمد الله هذا متعين، عملي أني أحمد الله لا يريد فيه الوجه. لماذا؟ لانتفاء الشرط الأول وهو وهو كون المبتدا قولا مع كون الشرط الثاني متوفر، أو القول الثاني أو لم يتحد القائل فالكسر تعين الكسر نحو ماذا؟ قولي إني مؤمن، هكذا مثل النحاة في نفس منه شيء، قولي إني مؤمن. هنا ماذا؟ قالوا انتفى القول من الثاني إني مؤمن ليس فيه قول، حينئذ وجب فيه كسر همزة إن، وجب فيه كسر همزة إن. وقولي إن زيدا يحمد الله، إن زيدا يحمد الله قائل واحد ليس بواحد. إذن انتفى الشرط الثالث، عملي أني أحمد الله يتعين النصب ولا يجوز الكسر مع تخلف الشرط الأول وهو كون المبتدا قولا. إذا تخلف الشرط الثاني كون الخبر إن قولا تعين الكسر، قولي إني مؤمن. هو لم الإيمان مشتمل على القول لكن كمثال. ثالث إذا انتفيا قولي إن زيدا يحمد الله حينئذ يقول يجب فيه الكسر. وذا يطردوه يعني ذا الحكم وهو جواز الوجهين في نحو خير القول إني أحمد الله تعالى، إني أحمد. هذه أربعة مواضع يجوز فيها فتح همزة إن وكسرها، إذا كسرت فهي جملة ولا إشكال فيها، المعنى واضح كأن الجملة مركبة من مبتدا وخبر وجئت بإن مؤكدة فحسب. إذا فتحت حينئذ صار مفردا فلابد من تقدير خبر من أجل تصحيح التركيب، إما أن يكون إذا صح الإخبار به جعله خبر لمبتدا مذكور مثل خير القول لا إشكال فيه، وأما إذا اشترط أن يكون جملة حينئذ لابد من تقدير خبر أو مبتدا، إما أن تجعل هذا المصدر خبرا وإما أن تجعله مبتدا والأمر واضح. الموضع الخامس أن تقع في موضع التعليل، أن تقع إن في موضع التعليل فيجوز فيها الوجهان. لماذا؟ لأن التعليل قد يكون بالمفرد، تعليل الشيء إذا عللته قد يكون بالمفرد، قمت إجلالا، إجلالا هذا شرابه مفعول لأجله، إذن وقع التعليل بماذا؟ بالمفرد، وقع التعليل بالمفرد. وقد يقع التعليل بالجملة وهذا كثير جدا في خواتيم الآيات، إنه هو البر الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم، لأنه الغفور الرحيم، لأنه البر الرحيم، حينئذ نقول هنا التعليل وقع بالجملة، وقع به بالجملة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه قرأ نافع والكسائي بالفتح أنه غفور رحيم، أنه هو البر الرحيم، على تقدير لام العلة لكونه برا رحيما. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، قرأ نافع الكسائي بالفتح على تقدير لام العلة لأنه هو البر الرحيم، فنقدر المصدر ماذا؟ لكونه برا رحيما، لكونه برا رحيما. والباقون بالكسر إنه هو البر الرحيم على أنه تعليل مستأنف، ومثله صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك عند الأصوليين قاعدة أن إن بعد الأمر والنهي والخبر للتعليل، من مسالك العلة إن بعد الخبر والنهي والأمر تفيد التعليل. وصل عليهم إن صلاتك، وصل هذا أمر لأن صلاتك، هذه الجملة جملة تعليل. السادس أن تقع بعد واب مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، تقع بعد واو وهذه الواو مسبوقة بمفرد يصلح أن يعطف عليه، مثاله قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وأنك سبقت بواو يجوز عطفه على ماذا؟ على المفرد السابق، فيجوز فيها الوجهان. قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما على الاستئناف أو بالعطف على جملة إن الأولى بالكسر، والباقون بالفتح على ألا تجوع، ألا تجوع أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ألا تجوع، ولا هذه لا تفصل بين أن وتجوع، يعني لا تمنع من سبك المصدر بما بعده، أن لا تجوع يعني جوعك، فحينئذ نقول هذه لا تمنع سبك أن مع ما بعده، فهو في قوة المصدر، فكأنك عطفت على هذا المفرد. سابعا أن تقع بعد حتى، بعد حتى، وحتى لها اعتبارات بعد حتى، ويختص الكسر بالابتدائية، إذا جاءت حتى للابتدائية حينئذ تعين الكسر بعدها، نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى هذه ابتدائية، والفتح بالجارة والعاطفة، عرفت أمورك حتى أنك فاضل، حتى أنك بالعطف، إذا قدرنا حتى عاطفة حينئذ يفتح ما بعدها وجوبا، وإذا قدرناها جارة فتح ما بعدها، لأن لا تدخل إلا على المفرد، حتى من خواص الاسم، يعني مثل باء الجر حينئذ تجر ما بعدها، ولا يكون ما بعدها جملة، بل لابد أن يكون مفردا. ثامنا أن تقع بعد أما، نحو أما إنك فاضل، أما إنك فاضل، فالكسر على أنها حرف استفتاح مثل ألا، فالكسر على أنها حرف استفتاح مثل ألا، والفتح على أنها بمعنى أحقا، أما بمعنى أحقا. تاسع أن تقع بعد لا جرم، لا جرم أن الله يعلم، لا جرم أن الله يعلم، وهذا الغالب فيها الفتح، غالب فيها الفتح، وجرم هذا عند سيبويه فعل ماضي، فعل ماضي، وأن وصلتها فاعل، ولا صلة، جرم فعل ماضي ولا صلة يعني زائدة، مثل لا أقسم، أقسم لا هنا زائدة جاء به للتأكيد، ومثل ولا جرم. وعند الفراء أن لا جرم بمنزلة لا رجل مثلها، ومن مقدرة من بيان الجنس، ومعناها لا بد، ومن مقدرة بعدهما، والكسر تنزيلا لها منزلة اليمين، لا جرم ليأتيني زيد، أو لأن يأتيني زيد، لا جرم ليأتيني زيد، حينئذ قدرت به بكونها قسما، بكونها قسما. إذن في هذه المواضع التسع نقول يجوز فيها الوجهان، في أن إما الفتح وإما الكسر. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لا وزر. هذا شروع في أحكام لام الابتداء، لام الابتداء هذه مما لها صدارة الكلام، يعني تقع في أول كلام، هذا الأصل. ثم هي من المؤكدات عند البيانيين، يعني يؤتى بها بتأكيد الكلام، مثل ماذا؟ مثل إن وأن، قلنا إن وأن للتأكيد لتقوية النسبة، كذلك اللام لام الابتداء تأتي لتقوية النسبة، تأتي للتأكيد، حينئذ لها حق الصدارة، ولها كذلك معنى التأكيد معنى إن. وإذا كان كذلك امتنع أن يدخل حرف على حرف بمعنى واحد، إذا كان لها الصدارة حق الصدارة، حينئذ الأصل أن يؤتى بها في أول الكلام، لإن زيدا قائم، هذا أصل التركيب، اللام لام الابتداء لأن لها صدارة وهي تؤكد الجملة، وإن لها صدارة وهي مؤكدة للجملة، لكن لا يجتمع حرفان بمعنى واحد، فزحلقت هذه اللام إلى الخبر، ولذلك سميت اللام المزحلقة. لماذا زحلقت؟ لئلا يجتمع حرفان بمعنى واحد في موضع واحد وهو أول الجملة، هذا ممتنع عندهم. إن من خصائصها أن تلحقها لام الابتداء، ولكن لما لحقتها أولا حينئذ دخلت على ما بعدها، وما بعدها قد يكون خبرا، وقد يكون اسما، وقد يكون معمول الخبر، وقد يكون فصلا، فهذه أربعة مواضع تكون محلا للام. شرع في الخبر وهو الأصل، وهو الأصل. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا، تصحب وتصحب الخبر وتصحب لا مبتداء من خبر، هذا التركيب بعد ذات الكسر يعني لا بعد غيرها، فقدم ما حقه التأخير لإفادة القصر الإضافي، وبعد نقول هذا متعلق بماذا؟ بتصحب. قدم لإفادة الحصر أي لا بعد ذات الفتح، ذات الفتح هذه لا تقع في أول الكلام كما هو شأن في لكن، لابد أن تكون مسبوقة بكلام، حينئذ إن وقعت مؤكدة وأن قلنا وقعت مؤكدة، والفرق بينهما أن إن تقع في أول الجملة أول الكلام بخلاف أن، لأنها مفرد والمفرد لا يبتدأ به. إذا لا بعد ذات الفتح ولا غيرها من أخوات المكسورة ونحوهن، فالحصر إضافي فلا ينافي أنها تصحب المبتدأ. لزيد قائم يعني ليست خاصة بباب إن فقط، لا، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. إذا لا بعد ذات الكسر، نعم أن لا تصحبها، فحينئذ نقول والمبتدأ لزيد قائم لا علاقة له بباب إن، نقول هذه تصحبها أو لا تصحبها. زيد لقائم الجمهور على أنه ممتنع ليس بفصيح، لكن جوزه بعض، دخلت لام الابتداء على الخبر، جائز أو لا جائز عند من جوزه، ليست من باب إن وخواتها. إذن قوله وبعد ذات الكسر هو فيه نوع حصر لكنه إضافي باعتبار ما يذكر في هذا الباب لا باعتبار ما لا يذكر في هذا الباب، فالمبتدا وخبره حينئذ له أحكامه الخاصة، فتدخل اللام هناك مؤكدة على المبتدا. لزيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر. علمت لزيد عالم، ظننت لزيد قائم، دخلت لام الابتداء كما سيأتي في باب ظن وليس من باب إن. إذن وبعد ذات الكسر لا بعد غيرها، والمراد لا بعد غيرها مما يذكر في هذا الباب، وهو أن وأخواتها. وأما الخبر والمبتدا وظن ونحوها هذه لا علاقة لها بهذا الباب. وبعد ذات الكسر ذاتي هذه مؤنث ذو، كذلك مؤنث ذو بمعنى صاحبة، صاحبة الكسر دون غيرها من أخواتها، فإن دخلت على غير إن حكمنا بزيادتها أي مع كونها مفيدة للتأكيد، فالمنسلخ عنها كونها لام الابتداء فقط، لأن إذا قلنا بأنها زائدة إما أن نقول الزيادة شاذة وإما أن نقول الزيادة معتبرة، إن قلنا شاذة لا قياس عليه، إن قلنا معتبرة حينئذ الأصل أنه لا يزاد شيء إلا لفائدة، حينئذ اللام الابتداء هل دخلت للمعنى الذي وضع لها في لسان العرب أو لا؟ نقول لا، هنا إذا استعمل الزائدة نقول خرج وانسلخ عنها المعنى الأصلي وهو معنى الابتداء، لا كونها تفيد التأكيد، لأن كل حرف زائد دخل على جملة أفاد التأكيد وإن لم يفد المعنى الذي وضع له في لسان العرب. إذن وبعد ذات الكسر وهي إن المكسورة دون غيرها من أخواتها، فإن دخلت على غير إن حكمنا بكونها زائدة كما سيأتي لعميد وغيرها. ومعنى كونها زائدة أنها تفيد التأكيد، إذا لم نحكم عليها بالشذوذ تفيد التأكيد، لكن لا كونها لام الابتداء، فليست هي لام الابتداء، فانسلخ عنها معنى كونها لام الابتداء ولم ينسلخ عنها التأكيد الذي يكون ملازما للحرف الزائد. وتصحب الخبر لام ابتداء، خبر هذا مبتدا هذا مفعول به، ولام ابتداء هذا مضاف ومضاف إليه وهو فاعل. تصحب لام ابتداء الخبر جوازا لا وجوبا، يعني لا يجب وإنما هو جائز، نحو إني لوزر، إني لوزر، لوزر يعني ملجأ يلجأ إليه ويستعان به، إني لوزر، إني إن حرف تأكيد ونصب، والياء اسمها في محل نصب، واللام هذه لام الابتداء، وزر هذا خبر إن مرفوع رفعه ضمة الظهر على آخره، إذن دخلت اللام هنا على خبر إن المكسورة، خبر إن المكسورة. أصل التركيب لإن ثقل وجود حرفين بمعنى واحد، فزحلقت اللام من إن إلى الخبر، زحلقت الله من إن إلى خبره. حينئذ نقول الأصل في هذه اللام أن تكون في أول الكلام. لماذا؟ لأن لها صدر، يعني مثل إن ومثل من الشرطية والاستفهامية وما التعجبية وكم، يقول مثلها لام الابتداء، لها حقية الصدارة في الكلام، فحقها أن تدخل على إن، نحو لإن زيد قائم، هذا الأصل. ولم يدعى أن الأصل إن لزيدا قائم، إن لزيدا قائم. لماذا قالوا الأصل دخلت على حرف؟ نقول هي تؤكد المبتدا في الأصل أو في الحال. وإذا أردنا أن نقاعد هذه نقول الأصل إن لزيدا قائم، قالوا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لم يذكروا هذا الأصل، وإنما قالوا لإن زيدا قائم. لماذا عدلوا عن هذا؟ قالوا لئلا يفصل بين إن ومعموليها معا بما له صدر الكلام، لئلا يفصل بين إن ومعموليها بما له صدر الكلام. حينئذ ادعوا أن الأصل لإن، ولم يقولوا الأصل إن لزيدا. لماذا؟ لأن إن الأصل فيها ضعف عملها، حينئذ لو دخلت لام الابتداء بعد إن مباشرة حينئذ هي أجنبية عن ماذا؟ عن معمولي إن، فالأصل فيها أنها تبطل عملها، لكن لم يدعوا هذا من أجل سلامة التركيب، فأدخلوا اللام على الحرف وهو إن، وهو إن، فحينئذ صار الأصل لإن زيدا قائم. لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروا اللام إلى الخبر، وهذه اللام تسمى المزحلقة، فزحلقوا اللام إلى الخبر ولم يزحلقوا إن. لماذا؟ لأنها عامل، والعامل يبقى في محله، وحق العامل التقدم، فلم يزحلق إن وإنما زحلق اللام لأنها لا تعمل. وهذه اللام لا تدخل على باقي أخوات إن، باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم، هذا ممتنع لعدم السماع. وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكنه شاذ، هذا إن صح استدلال ببيتهم، يلومونني في حب ليلى عواذني، ولكنني من حبها لعميد، ولكنني من حبها لعميد، عميد هذا خبر، ودخلت اللام في خبر لكنه شاذ، هذا إن سلم بأن البيت معروف، وإلا قيل بأنه مركب. وخرج على أن اللام زائدة لكنه شاذ، لا نقول لام زائدة، لأن قلنا اللام زائدة فحسب، حينئذ قد يسوغ الزيادة مع جعل اللام زائدة، بل الصواب أنه شاذ ولا يقاس عليه. كما شذ زيادتها في خبر أمسى، فقال من سألوا أمسى لمجهودا، أمسى لمجهودا، نقول هذا شاذ. كذلك كما زيدت في خبر المنتدى شذوذا، أم الحليس لعجوز شهربا. الأصل في دخول اللام على ماذا؟ على المبتدا نفسه، لزيد قائم. والجمهور على منعها من دخول على خبر المبتدا، زيد لقائم، قالوا هذا شاذ، هذا شاذ، وجوزه البعض. وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام. إذن كل ما زيدت اللام في غير إن خبر إن فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا إن سلم به بالأصل. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، أطلق المصنفون الخبر، فهل كل خبر لإن يصلح أن يكون مدخولا للام؟ الجواب لا، جواب لا، بل لابد من استيفاء ثلاثة شروط، جزء الوجهان، كونه مؤخرا ومثبتا وغير ماض، وسينص الناظم على بعضها، سينص الناظم على بعضها، كونه مؤخرا بمعنى أنه لا يتقدم، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، يعني إذا كان ظرفا أو جار ومجرور تقدم حينئذ جاز، لا يجوز، وإذا تأخر حينئذ جاز، إذا تأخر بشرط كونه مؤخرا ومثبتا لا منفيا، وغير ماض بشرطه سيأتي. إن ربي لسميع الدعاء، ها إن ربي لسميع الدعاء، دخلت على ما نوع سميع الدعاء؟ سميع الدعاء، الله المستعان، ما نوعه؟ جملة فعلية أو جملة اسمية؟ جملة اسمية مفرد هذا. إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء. إذن دخلت اللام هنا على سميع، وهو خبر إن، وهو خبر إن. وإن ربك ليعلم، دخلت على فعل المضارع. وإن ربك ليعلم. وإنك لعلى خلق، على الجار المجرور، متوسط أو متأخر. وإنك لعلى خلق عظيم، متأخر، نعم، ليس متوسطا. وإنا لنحن نحيي ونميت، على الجملة الاسمية، وإنا لنحن نحيي ونميت. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، نحو إني لا وزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما ترضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سما على العدى مستحوذا. هذا بيان من الشروط التي ذكرناها. ولا نافية، يلي هذا فعل مضارع، ذي اللام، ذي اسم إشارة مفعول به، اللام المعهودة وهي لام، لام الابتداء. ما قد نفيا، ما اسم موصول بمعنى الذي، فاعل يلي. ولا يلي ما قد نفيا ذي اللام، لا يلي، لا يتبع المنفي ذي اللام. إذن اللام إذا وقعت أو دخلت على الخبر يشترط في الخبر ألا يكون منفيا، يشترط في الخبر ألا يكون منفيا. ولا يلي ذي اللام، اللام هذا شرابه بدل العطف بيان. ما قد نفيا، ما فاعل يلي، قد هذا للتحقيق، ونفيا الألف للإطلاق. نفي، ما الذي نفي؟ ضمير يرجع إلى أي شيء؟ أين الخبر في التركيب هنا؟ هيا تحركوا، حركوا الأذهان بالإعراب. نفي، نفي الذي، قد نفي ما يصدق على ماذا؟ ها، على خبر. فحينئذ تقول يرجع إلى ما، يرجع إلى ما، فالضمير هنا مرجعه ما، اسم الموصول الذي هو فاعل. وقد نفي الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والألف هذا للإطلاق. إذن الضمير المستتر هنا مرجعه ما، لأننا نقول يشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير لائق يعود على ماذا؟ على الموصول نفسه. إذن نفي الضمير يعود على ما نفسها، طبق القواعد السابقة. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، يعني لا يليها فعل منفي. إذا كان ليس فعلا فحسب، إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام. لماذا؟ لأن اللام لتأكيد النفي، لتأكيد الإثبات، والنفي عدم، إذن يتنافى الإثبات مع العدم، المنفي عدم، واللام للتأكيد، وهما متنافيان. فلا تقول إن زيدا لما يقوم، ما يقوم، إن زيدا ما يقوم، هذا صحيح أو لا؟ صحيح التركيب، إن زيدا ما يقوم، إن زيدا لما يقوم، نقول هذا لا يصح، لا لا يصح. وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، للا دخلت اللام على على لا، حينئذ يقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أدخل اللام في الخبر المنفي بلا، وهو شاذ، وهو شاذ. ولا من الأفعال ما كرضيا، ولا يليها أيضا ما كرضيا من الأفعال، ولا يليها، يعني يلي ماذا؟ ذي اللام ما كرضي من الأفعال، من الأفعال هذا حال، حال من ماذا؟ مما، في قوله ما كرضي، يعني الذي أشبه رضي، ورضي هذا لو نظرت إليه فإذا به ماضي متصرف غير مقترن بقد. والأحكام عند المصنف تؤخذ من ماذا؟ من الأمثلة. ما كرضي، الذي كرضي أشبه رضي لا يلي اللام. فلا تقل إن زيدا لقام، إن زيدا لرضي، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن الناظم قال ولا يلي، ولا يلي، ولا من الأفعال ما كرضي. فما كان من جنس رضي صيغته ونوعه لا يجوز أن يلي اللام، لأنه فعل ماضي وإن كان متصرفا إلا أنه غير مسبوق بقد. ولا من الأفعال ما كرضي وهو ماضي متصرف غير مقترن بقد، فلا يقال إن زيدا لرضي، إن الله اصطفى، اصطفى مثل رضي. ولا من الأفعال ما كرضي، يعني ولا يليها أيضا. ما اسم موصول بمعنى الذي، كرضي الألف لي للإطلاق. من الأفعال جار ومجرور متعلق محذوف حال مما التي تلتها. ولا من الأفعال ما كرضي أشار به لأنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام. فلا تقل إن زيدا لرضي، وأجاز الكسائي وهشام ذلك، لكن على إضمار قد، أجاز هذا على إضمار قد، لقد رضي، كأنهم جعلوا المحذوف كالملفوظ به. حينئذ إذا لم يكن كرضي، إذا لم يكن كرضي، كم يدخل تحته من الأنواع؟ هاي نعود، الاسم المفرد، إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، لأن قائم ليس كرضي. طيب ها الفعل المضارع، إن الله لا يعلم كما سبق، ها الاسمية، الجملة الاسمية، وإنا لنحن نحيي، ها ها الظرف والجار المجرور، ها الماضي الجامد الذي ليس كرضي، إن زيدا لنعم الرجل، وإن زيدا لعسى أن يقوم، وإن زيدا لبئس ما صنع. نقول هذه كلها داخلة في قوله ما كرضي. ولا يلي ولا من الأفعال مثل الذي رضي، ما عداه يجوز. فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف وغير المتصرف، وإنما ذكر رضي وهو متصرف هذا في الفعل الماضي احترازا من الجامد، فيجوز على الصحيح. وأما الفعل المضارع فسواء كان متصرفا أم لا، إن الله لا يعلم، إن زيدا ليذر الشر، هذا غير متصرف، ما سمع إلا يذر، ليس له ماض. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم فبالجواز خلاف. وصح ابن عقيل جوازه إذا كان سوف، وأما السين فقليل. وإن كان ماضيا غير متصرف كنعمة وبئسة، فظاهر كلام الناظم هنا كرضي أنه يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء. إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل. لماذا؟ لأن الفعل الجامد كالاسم، فعل الجامد مثل الاسم، الأصل في الاسم أنه جامد ومثله الفعل الجامد. وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك، لا يجيز ذلك. إذن لا يلي اللام فعل مثل رضي، هذا الشرط كم؟ ولا يلي ذي اللام من قد نفي، أولا ألا يكون منفيا بأن يكون الخبر مثبتا، ثانيا ألا يكون ماضيا متصرفا غير مقترن بقد. يدخل تحت هذا خمسة أنواع، المفرد والجملة الفعلية، فعل المضارع، نعمة وبئسة، جامد، ها جملة الاسمية. إذن يستثنى هذا النوع فحسب. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي. ثم قال وقد يليها، قد يليها ما هو؟ رضي. قلنا رضي الأصل أنه لا يلي، ولا من الأفعال ما كرضي لا يليها. ثم قال وقد يليها، إذن استثناء. وقد يليها. قد هنا للتقليل، يليها فيه ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر يعود على ماذا؟ على رضية، والضمير البارز يعود على لام الابتداء. ضمير البارز يعود على لام الابتداء، والضمير المستتر يعود على رضية. كأنه قال وقد يلي رضية لام الابتداء مع قد، مع قد قصد لفظه، ومع هذا حال من فاعل يلي. كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذة. كإن يعني كقولك، كاف داخل على مقول محذوف. إن ذا اسم إشارة، لقد سما، اللام هذه لام ها لام الابتداء، هي لام التأكيد، دخلت على سما بشرط أن يسبق بقد، بشرط أن يسبق بقد. حينئذ لما كان سما في أصله كرضية، حينئذ لا يصح أن يقال كإن ذا لسما، لسما لا يصح، لكن لما سبق بقد حينئذ جاز دخول اللام على قد لا عليه هو. لماذا؟ قالوا لأن قد تقرب الماضي من الحال، تقرب الماضي من الحال، لأن دخول اللام على فعل المضارع جائز، والأصل في الفعل المضارع ماذا؟ الأصل في الفعل المضارع أنه يدل على الحال، بل هو معناه زمن حقيقي، والاستقبال نقول هذا مجاز، هذا الصحيح، وإن كان الجمهور على أنه حقيقة في الحال والاستقبال، لكن نقول عندهم أنه لا يتعين الاستقبال إلا بقرينة سين وسوف ولن ولام الابتداء ونحو ذلك، وما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، هذا شأن المجاز، هذا شأن المجاز. حينئذ نقول الفعل مضارع حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، وهذا هو الصحيح، وكان خلاف الجمهور. والسيوطي في جمع الجوامع رجح هذا القول. إذن قد تقرب الماضي من الحال، فأشبه حينئذ المضارع، لما دخلت قد على الماضي المتصرف كأنها قربته إلى الفعل المضارع، والفعل المضارع يجوز أن يكون مدخولا للام الابتداء. ولذلك قام زيد وقد قام زيد، هل هو بمعنى واحد؟ قام زيد قد قام زيد ليس بمعنى واحد. قام زيد هذا بعد قبل سنة سنتين عشر يحتمل، فهو مطلق الزمن الماضي، لكن قد قام زيد يعني في الزمن الماضي القريب، ما تقول يعني قبل سنة قد نجحت، لا قد نجحت يعني قريب طلعت النتيجة، وأما قد نجحت نجحت يعني في الزمن الماضي البعيد، وإذا دخلت عليه قد حينئذ الزمن الماضي القليل، فرق بين جملتين، لأن قد تقرب الزمن الماضي، لأن الزمن ماضي نوعان، زمن ماضي بعيد وهذا نسبي، وزمن ماضي قريب. إذا أردت الزمن البعيد لا تأتي بقد، وإذا أردت الزمن القريب الماضي القريب يأتي بماذا؟ بقد. فرق حرف واحد المعنى يختلف، ونحن لا نفرق من قد وغيرها. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما، لقد سما على العدا، العدا يعني الأعداء، سما يعني على، على العدا هذا جار مجرور متعلق بسما، مستحوذا هذا حال من فاعل سما، سما هو يعود على ذا، كأنه زيد مثلا، مستحوذا أي غالبا، هذا تتم لي للمثال. إذن يشترط في خبري إن الذي تدخل عليه اللام ألا يكون فعلا ماضيا متصرفا، ويجوز في هذا النوع يستثنى منه ما سبقته قد، ما دخلت عليه قد، ما اقترن بقد، إن اقترن بقد حينئذ جاز أن تدخل عليه اللام. إن زيدا لرضي ممنوع، إن زيدا لقد رضي جائز. ما الفرق بينهما؟ دخول قد على الثاني دون الأول. قال هنا ابن عقيم نعم، وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل، هذا ذكرناه، فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد إن زيدا لقد قام، إن زيدا لقد قام. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، هذه ثلاث مواضع كذلك تدخل عليها اللام بعد إن المكسورة، بعد إن المكسورة، كل المواقع هذه بعد إن، وبعد ذات الكسر تدخل اللام لام الابتداء، والذي تدخل عليه أربعة أشياء، كل الكلام مقيد بماذا؟ بإن المكسورة، دخولها على غير إن المكسورة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يريد السؤال تدخل على أي شيء؟ لأن إن المكسورة يليها اسمها، ويليها خبرها، ويليها معمول الخبر، ويليها ضمير الفصل. ما الذي تدخل عليه وما الذي لا تدخل عليه؟ تدخل على الخبر، خبر إن بشرطه السابق. ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر، إذن الموضع الثاني الذي تدخل عليه لام الابتداء هو معمول الخبر، والخبر كما سبق قد يكون معمول، الخبر قد يكون له معمول، يعني إما جار مجرور متعلق به، وإما حال، وإما مفعول مطلق إلى آخره، حينئذ لابد من التفصيل. ليس كل معمول الخبر يجوز دخول اللام عليه، لابد من شروطه. وتصحب هذه اللام أيضا الواسطة معمول الخبر، الواسطة هذا مفعول به، ومعمول الخبر بدل، يعني متوسط من ماذا؟ معمول الخبر، احترازا من المتأخر فلا تدخل عليه. الواسط يعني بين اسم إن وخبرها، أي المتوسط، أي المتوسط، من وسط الشيء كوعد أي توسطه. وتصحب الواسطة معمول الخبر، معمول الخبر مفهومه أنها لا تصحب المعمول المتأخر، لا تصحب المعمول المتأخر، لأنه قال المتوسط معمول الخبر احترازا من معمول الخبر غير المتوسط، غير المتوسط. مثل ماذا؟ إن زيدا ضارب لعمرا، هذا ممتنع. إن زيدا ضارب، هذا خبر إن، عمرا هذا مفعول به لضارب، دخلت عليه اللام نقول هذا شاذ، إذا سمع يقول هذا الشاذ لا يصح. لماذا؟ لأن شرط دخول اللام لام الابتداء على معمول الخبر أن يتوسط، يتوسط بين ماذا وماذا؟ هذا على خلاف السابق، إذا قلنا بجواز تقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على اسم إن، حينئذ جاز دخوله عليه إذا تقدم على اسم إن، وإذا قلنا بالمنع حينئذ صار توسط بين الاسم والخبر، والصحيح المنع أنه لا يتقدم إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، حينئذ إذا كان الخبر جارا أو مجرورا أو ظرفا جاز تقدمه على اسم إن، وأما معمول الخبر مطلقا سواء كان ظرفا أو جارا مجرورا لا يتقدم على اسم إن، لأن قاعدة معتبرة وهي أن إذا الشيء إذا تقدم يؤذن بماذا؟ المعمول إذا تقدم يؤذن بتقدم عامله، وإلا أصل أنه لا يجوز، لا يجوز. حينئذ إذا تقدم معمول الخبر وهو ظرف نقول أصل فيه أنه يجوز تقدم الخبر، وهذا ممتنع لأن الخبر لا يجوز تقدمه، فإذا لم يجوز تقدمه كذلك معمولاته كلها بلا تفصيل لا يجوز تتقدم على اسم إن. حينئذ إن زيدا ضارب عمرا لعمرا نقول لا يجوز، لا يجوز. لكن لو قال إن زيدا عمرا ضارب، حينئذ توسط معمول الخبر بين اسم إن، بين اسم إن وخبرها، فجاز ماذا؟ دخول اللام عليه. وتصحب الواسطة معمول الخبر، معمول الخبر تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، بهذا القيد بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. هذا المثال ما أدري إيش عجبهم فيه، نحات كلهم رشموني على هذا. إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك، طعامك مش عرابه، هذا معمول آكل لأنه اسم فاعل فينصب، مثل ضارب عمرا حينئذ توسط بين الاسم والخبر فجاز أن يقترن به اللام. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه، يعني ليس مطلقا بل لابد من شروط معتبرة في معمول الخبر. الأول أن يكون هذا المعمول متوسطا، وقد نص الناظم على هذا أن يكون متوسطا بين الاسم والخبر. الثاني ما أشار إليه بقول معمول الخبر، فأل هنا للعهد، أي الخبر الذي يجوز أن يتقدم عليه، يجوز أن تدخل عليه اللام. لو قال إن زيدا عمرا ضربا، هل يصح أن نقول إن زيدا لعمرا ضربا؟ إن زيدا لعمرا ضربا يصح أو لا يصح؟ هنا توسط معمول الخبر بين الاسم والخبر ودخلت عليه اللام، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر ضرب مش الرضية، لا يجوز. حينئذ إن زيدا لعمرا ضرب نقول هذا يمتنع. لماذا؟ لأن شرط دخول اللام على معمول الخبر أن يكون العام من الخبر مما يصلح دخول اللام عليه، فإن امتنع كأن يكون منفيا أو يكون ماضيا متصرفا غير مقرون بقدر، حينئذ لو توسط معمول الخبر لا يجوز دخول اللام عليه. هذا الشرط الثاني أشار إليه بقوله معمول الخبر. فأل للعهد، أي الخبر الذي سبق أنه يصح اقترانه باللام، وأما ما لا يصح فلا، ما لا يصح فلا. إذن الشرط الثاني أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه، وهذا يستفاد مما ذكرناه. الثالث أن ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر، يعني لام واحدة تدخل إما على الخبر وإما على معموله. إن دخلت على الخبر امتنع دخولها على معمول الخبر. حينئذ إن زيدا لعمرا لقد ضرب ممتنع. لماذا؟ لا يجوز دخوله على معمول الخبر لأن دخلت على الخبر. إذن لا يؤكد بلامين في موضع واحد، فإذا دخلت على الخبر امتنع دخوله على معمول الخبر. الرابع ألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا، ألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا. فلا يصح أن تقول إن زيدا لراكبا حاضر، إن زيدا لراكبا حاضر، حاضر راكبا حال تقدمت على معمول خبر وهي معمول الخبر، ولا يجوز دخول اللام عليها، ولا يجوز على خلاف. ولا يقال إن زيدا لعرقا يتصبب عرقا تقدم توسط معمول الخبر وهو تمييز، لا يجوز أن دخول اللام عليه. قد نص الشارع على الحال ونص غيره على التمييز. وزاد أبو حيان ألا يكون المعمول مفعولا مطلقا ولا مفعولا لأجله، لا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله، فعنده لا يجوز إن زيدا لركوب الأمير راكب، ولا إن زيدا لتأديبا ضارب ابنه، لتأديبا ضارب ابنه، نقول هذا كله ممتنع. إذن حال والتمييز والمفعول المطلق والمفعول لأجله هذا لا تدخل عليه لام الابتداء. وتصحب الواسطة معمول الخبر، معمول الخبر إذن بشرطه السابق، بشرطه السابق أن يكون متوسطا، ها أن يكون الخبر مما يصلح دخول اللام عليه، ألا تدخل على الخبر، ألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا ولا مفعولا لأجله ولا مفعولا مطلقا. وهذا كله محل خلاف، محل خلاف. والفصل، فصل المراد به ضمير الفصل، ضمير الفصل هذا لا تدخل، هذا تدخل عليه اللام، تدخل عليه اللام. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا اسم إن، هو ضمير فصل، قصص هذا الخبر، دخلت اللام على هو. إن هذا لهو القصص الحق، هذا بعد إن فحسب، والكلام فيما يلي إن لا مطلقا. ضمير الفصل قيل هو حرف لا محل له من الإعراب، الجمهور على هذا وهو الصحيح أنه حرف لا محل له من الإعراب، وقيل بل هو اسم لا محل له من الإعراب كأسماء الأفعال، وقيل هو اسم ومحله على حسب ما قبله، وقيل على حسب ما بعده. قولان. حينئذ إن زيدا هو قائم، هو إذا قلنا محل لهم للإعراب، إما أن يكون حرفا أو اسما لا إشكال فيه. على القول الثالث بأن محله ما قبله يكون في محل رفع هنا، لأن لا يكون في محل نصب. إن زيدا هو، هو قائم، هو في محل نصب، لماذا؟ تبعا لما قبله. وعلى القول الرابع أنه باعتبار ما بعده يكون ماذا؟ في محل رفع. كان زيد قائما، العكس، زيد هو قائم بالاعتبارين يكون في محل رفع، لكن الصحيح أنه حرف لا محل له من الإعراب، وعليه أكثر النحاة. حينئذ لما سمي ضمير والضمائر هذه أسماء؟ قالوا مجاز، لأنه على صورة، على صورة الضمير الاسمي، حينئذ صار مجازا، علاقته المشابهة في الصورة. وسمي ضمير فصل لفصله بين الخبر والصفة، في نحو زيد هو القائم. لو قلت زيد القائم يحتمل هذا أن القائم خبر، ويحتمل أنه نعت، فلما قلت زيد هو القائم تعين أن يكون خبرا لا نعت، لأن النعت لا يوصل بينه وبين منعوته. زيد هو القائم، ويسمى عمادا عند الكوفيين لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر والصفة. أراد المتكلم أن يفصل بين الخبر والصفة وجاء بهذا الضمير في الصورة، وإنما يكون على صيغة ضمير الرفع مطابقا لما قبله غيبة وحضورا وغيرهما، يعني بصورة الرفع، ضمائر الرفع أنت، هو، نحن، أنا، يعني لا يخرج عن هذه الصور الثلاث، ويكون باعتبار ما قبله، باعتبار ما قبله. إنا لنحن، إنا نحن قائمون، إنا نحن قائمون، نقول قائمون هذا خبر إنا كذلك، ونحن هذا ضمير فصل لا محل للإعراب. لماذا جاء نحن ولم يأتي بهو مطابقة لما قبله؟ كذلك زيد هو القائم، زيد هو القائم، نقول هو جاء بصورة المفرد مطابقة لما قبله. بين مبتدأ وخبر في الحال أو في الأصل، زيد هو القائم هذا في الحال، أو في الأصل مثل الذي معنا إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم، معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول أل كأفعل من، كأفعل من، هذه كلها شروط لاعتبار ضمير فصل ضمير فصل. أولا أن يكون بصورة المرفوع ويكون مطابقا لما قبله، وأن يقع بين مبتدا وخبر في الحال أو باعتبار الأصل يعني قبل دخول الناسخ، كذلك أن يقع بين معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول أل، كالمعرفة في عدم قبول أل، وهو أفعل التفضيل إذا جاءت بعدها من، كأفعل من، أفعل من. وإنما جاز دخول لام الابتداء على ضمير الفصل لأنه مقول للخبر، هو فيه تقوية لا شك، لذلك يعد من المؤكدات هناك، لرفعه توهم السامع كون الخبر تابعا، فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر، أي إذا كان الخبر جملة اسمية، جملة اسمية. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، والفصل يعني تصحب الفصل. أشار به لأن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، إن زيدا لهو القائم، إن هذا لهو القصص، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل محل له من الإعراب، ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن، وسمي فصلا لما ذكرناه. إذن يشترط في ضمير الفصل الشروط السابقة حتى يعتبر أنه ضمير فصل، ليس الباب في بحث إن وخواته، بل هو مطلق زيد هو القائم، نقول هذا ضمير فصل لابد أن يكون بصيغة المرفوع، وأن يكون مطابقا لما قبله، وأن يكون بين مبتدأ وخبر، وأن يكون بين معرفتين أو الثاني منهما في قوة المعرفة بعدم قبوله لأل. كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب، وإنا لنحن الصافون، هذا مثل لما ذكرنا. واسما حل قبله الخبر، هذا الموضع الرابع مما تدخل عليه لام الابتداء. واسما يعني وتصحب اسما، هذه كلها معطوفات على السابق، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما، يعني تصحب اسما، اسم إن حل قبله الخبر، بمعنى أن الاسم المتأخر تدخل عليه اللام، لأنها لو دخلت عليه اللام وهو متقدم لاجتمع عندنا مؤكدا إن لزيدا الذي هو الأصل، ولكن لم يعرج عليه لئلا يدخل ما له صدارة بين إن ومعموليها، وهذا الأصل فيه أنه يبطل إعمالها. حينئذ إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم جاز أن ماذا؟ جاز أن تدخل اللام على الاسم. مثل ماذا؟ إن قائم لزيدا، ها لا يصح. لماذا؟ أي نعم أحسن. إذن ليس مطلقا، بل الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. إن في ذلك لعبرة، لعبرة، نقول الجار والمجرور هنا توسط فهو خبر مقدم، وتأخر الاسم واسما حل قبله الخبر. حل هذا فعل ماضي بمعنى نزل، الخبر هذا فاعل حل، قبله هذا منصوب بحل، حل الخبر قبله، حل بمعنى نزل وجاء في مرتبة قبل الاسم. وهذا إنما يتصور فيما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا، وما عداه فلا، لأنه ممتنع وراعد الترتيب، وراعد الترتيب. حينئذ إن في ذلك لعبرة، إذا دخلت اللام على الاسم، اسم إن، وكان متأخرا والخبر ظرفا أو جارا مجرورا، هذا النوع نقول مما يجب فيه توسط. قلنا الجار والمجرور باعتبار التقدم ثلاثة أحوال، ما يجوز فيه الوجهان، ما يجب التأخر، ما يجب التوسط. مما يجب فيه التوسط يعني تقدم الخبر على الاسم أن يكون الاسم قد حل به لام الابتداء، لأنك إذا قلت إن في ذلك لعبرة، عبرة هذا واجب التأخير، لأنه إذا قدمته إن لعبرة بالكلام العادي، إن لعبرة في ذلك تلا ماذا؟ تلا إن لام الابتداء، وهو ممتنع، وهو ممتنع. إذن إذا دخلت اللام لام الابتداء على اسم إن وهو متأخر، نقول هذا الموضع مما يجب فيه تقدم الخبر على اسم إن. واسما يعني وتصحب اسما حل، اسم إن يعني حل قبله الخبر، خبر هذا فاعل حل، وقبله نقول هذا معمول حل، نحو إن عندك لزيدا، وإن لك لأجرا، وإن لك لأجرا، لك جار مجرور متقدم خبر، ما حكم التقدم هنا؟ واجب أم جائز؟ واجب التقدم. ولا أجر هذا واجب التأخير، كلاهما متلازمان، واجب التأخير، لا يجوز أن يتقدم الاسم هنا فواجب التأخير، وإذا وجب التأخير حينئذ لزم منه تقدم الخبر. واسما حل قبله الخبر، قوله معمول الخبر قبله الخبر، هذا يسمى إيطاء عندهم، وهو أن يكون اللفظ مطابقا لما قبله بمعنى واحد، هذا ممتنع، هذا عيب عندهم. حينئذ كيف نوجهه؟ صبان يقول ثم نسخة واسما حل قبله خبر وعليه فلا إطاع، صحة النسخة هذه طيب، وأما معمول الخبر قبله الخبر، اللفظ واحد والمسمى واحد، هذا عيب عندهم للعرضيين، يسمى إطاعا، يعني تواطأ آخر البيت مع آخر الشطر الأول، لو كان اللفظ واحدا والمعنى مختلف لا إطاع يندفع، وإذا كان الأول معرف والثاني نكرة أيضا اندفع، لكن كلاهما معرف، هذا فيه نوع إشكال. قد يكون خبر قبله خبر صح والوزن، قبله خبر، لكن على المذكور الله أعلم. وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر، هذه مواضع أربعة تدخل عليها اللام بعد إن مكسورة، معمول الخبر بشروطه السابقة، والخبر أولا، ثم معمول الخبر، ثم الفصل، ثم اسمه إن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.